السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في الباب الأول منه في مواقيت الصلاة، كما ترجم محمد عابد السندي في ترتيبه لمسند الشافعي. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا مسلم وعبد المجيد، مسلم بن خالد الزنجي وعبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج عن عامر بن مصعب أن طاووسا أخبره أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الركعتين بعد العصر فنهى عنهما، قال طاووس: فقلت: ما أدعهما؟ فقال ابن عباس: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية. هذا الإسناد حسن، وهو في كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وليس في سنده عامر بن مصعب هذا، وعلق على ذلك الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على رسالة الشافعي، يقول: هي في حاشية الأصل، يعني هذه الزيادة، وخطها مخالف لخطه، لخط الأصل يعني، ولا أدري من أين أتى بها من زادها. وابن جريج معروف بالرواية عن طاووس، يعني ابن جريج كثير الرواية عن طاووس، فمش محتاج لواسطة يعني. وعمر بن مصعب، هذا انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر. عمر بن مصعب شيخ لابن جريج لا يعرف، قرنه بعمر بن دينار، وقد وثقه ابن حبان في الثقات على عادته كما قال ابن حجر. وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قد تابعه هشام بن حجير، والحديث عند البيهقي قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، قال: أنبأنا أبو جعفر الرزاز، قال: حدثنا سعدان، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة عن هشام بن حجير قال: كان طاووس يصلي. وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران شيخ البيهقي قال الذهبي: روى شيئا كثيرا على سداد وصدق وصحة رواية، كان عدلا وقورا. وقال الخطيب البغدادي: كتبنا عنه وكان صدوقا ثبتا حسن الأخلاق تام المروءة ظاهر الديانة. وأما محمد بن عمرو بن البختري بن مدرك أبو جعفر الرزاز شيخه أبو جعفر الرزاز قال الخطيب: كان ثقة ثبتا. وشيخه سعدان بن نصر البزار الثقفي البغدادي في سير أعلام النبلاء قال: قال أبو حاتم: صدوق. وقال الدارقطني: ثقة مأمون. وانتهى. وأما هشام بن حجير فقال عنه الحافظ بن حجر في التقريب: صدوق له أوهام. فإسناده حسن، إسناده حسن بمجموع الطريقين، على اعتبار أن عامر بن مصعب زيادة ليست في الأصل. الشاهد من هذا أن ابن عباس كان ينهى عن الركعتين بعد العصر، وقد تقدم في الحديث الأخير في درسنا السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يعني نهى عن الصلاة، صلاة النافلة المطلقة، نهى عن صلاة النافلة المطلقة، وأما الفريضة فمن نام عن صلاة أو نسيها كما تقدم فليصلها إذا ذكرها، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الأحاديث، فالنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس صلاة النافلة، وابن عباس حمل هذا على العموم، وكان يرى طاووسا يصلي ركعتين، أو سأله طاووس عن الركعتين بعد العصر فنهى عنهما ابن عباس، نهى عن الصلاة اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال طاووس لا أدعهما، أي لا أتركهما، لعله لم يبلغه الحديث أو يجادل ابن عباس، لأن ابن عباس لم يذكر له دليلا. لما قال ذلك قال ابن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني إذا جاءك الأمر عن رسول الله أو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لك أن تخالف أو تختار شيئا غير ما اختاره النبي وغير ما أمر أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، قضى أي حكم، أي كان في المسألة حكم لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس لمؤمن أن يخالف ذلك وأن يأخذ طريقا غير ما ورد في الكتاب والسنة. ومن تعمد ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد، إما أن يكون كفرا أكبر إذا جحد وأنكر ما علمه، أو يكون كفرا بمعنى جحد ما كان قد علم، أو رد ما كان علم، أو ستر ما كان علم أو لم يعلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنهى أو حذر ابن عباس عن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة مسألة الصلاة بعد العصر سيأتي مزيد بيان لها كما في الحديث الآتي. قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي لبيد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة، ومعاوية كان أمير المؤمنين في الشام يعني، أو كان أميرا، فبينا هو على المنبر إذ قال يا كثير بن الصلت اذهب إلى عائشة فسلها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر. قال أبو سلمة فذهبت معه إلى عائشة، يعني ذهب أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أحد فقهاء التابعين مع كثير بن الصلت إلى عائشة فسألها، فقالت له اذهب إلى أم سلمة فسألها. فذهب معه إلى أم سلمة فسألها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين، أو فصلى ركعتين لم أكن أراه يصليها. قالت أم سلمة فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها. فقال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإنه قدم علي وفد بني تميم أو صدقة بني تميم فشغلوني عنهما، فهما هاتان الركعتان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتان بعد صلاة الظهر، وهما من النوافل المؤكدات التي كان يحافظ عليها ويحث عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما شغله وفد بني تميم أو صدقة بني تميم عنهما قضاها أو قضاهما بعد العصر. إذن سبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضي الصلاة التي كان يحافظ عليها بعد الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، يعني إذا صلى صلاة ثبت عليها بعد ذلك، إذا صام صياما، إذا قام قياما، إذا فعل أي شيء أثبته يعني ثبت عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا في خاصة نفسه لا يأمر به غيره صلى الله عليه وسلم، لأنه يحب أن يثبت على ما كان عليه أو على ما فعل من الأفعال والأعمال التي يحبها الله ورسوله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم استمر بعد ذلك على هاتين الركعتين، فكانت في بداية مشروعيتهما أنهما قضاء للركعتين التي تركهما بسبب الشغل بعد الظهر، فصلاهما ثم ثبت على ذلك كما سيأتي. وهذا الحديث صحيح، فعبد الله بن أبي المغيرة قال ابن حجر عنه ثقة، والظاهر أنه صدوق ثقة رمي بالقدر. والحديث رواه الحميدي في مسنده عن سفيان، وعبد الرزاق في المصنف عن سفيان، والطحاوي في شرح المعاني من طريق سفيان. قال ابن حجر في فتح الباري إسناده صحيح، وهذا بناء على توثيق ابن أبي لبيد، ولكن الحديث صحيح فقد ورد معناه عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم من حديث كريب أن ابن عباس والمسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن أزهر أرسلوه إلى عائشة يسألها عن الركعتين بعد العصر، واقتص الحديث أي ساقه كما تقدم ذكره أنها قالت لهما اذهبوا أو لهم اذهبوا إلى أم سلمة فاسألوها، فأخبرتهم كما تقدم في الحديث. ورواه مسلم أيضا، ورواه البخاري وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، والحديث صحيح وفيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر. قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد قال سمعت أبا سلمة قال قدم معاوية المدينة، فبينما هو على المنبر إذ قال يا كثير ابن الصلت يا كثير ابن الصلت اذهب إلى عائشة أم المؤمنين اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فسلها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال أبو سلمة فذهبت معه وبعث ابن عباس عبد الله بن الحارث ابن نوفل معنا، فقال اذهب فاسمع ما تقول أم المؤمنين. قال فجاءها فسألها فقالت له عائشة لا علم لي، ولكن اذهب إلى أم سلمة فسلها، لأن لها قصة في ذلك، اذهب إلى أم سلمة فسلها. قال فذهبت معه إلى أم سلمة رضي الله عنها، فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما، فقالت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها، فقال إني كنت أصلي الركعتين بعد الظهر، وإنه قدم علي وفد بني تميم أو صدقة بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان. وهذا الحديث السابق هو نفسه، والحديث كما ذكرنا أصله في الصحيحين، وفيه أيضا ذكر أم سلمة وأنها أرسلت الجارية عند البخاري، أرسلت الجارية فقالت سليه وقول له ألم تنهى عن الصلاة بعد العصر فإن أشار إليك فتنحي، فذهبت الجارية فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحت، ثم سألته أم سلمة بعد ذلك عن الركعتين فأخبرها بالخبر الذي في هذا الحديث أنهما الركعتان اللتان كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما فقضاهما، ثم ثبت على ذلك كما ذكرنا. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيح أيضا ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتي. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين وثبت الركعتين وثبت عليهما، والظاهر أنهما ركعتان من النوافل التي ثبت عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يحض عليها ولم يحث عليها ولم يأمر بها أمر إرشاد، وإنما حافظ عليها. فيشرع أن يصلي المسلم ركعتين بعد العصر، وأما النهي عن الصلاة كما تقدم في الحديث الأخير في الدرس الماضي، النهي عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا كما ذكرنا نهي عن الصلاة النافلة المطلقة التي ليس لها سبب. وهاتان ركعتان ربما تكونا ركعتي نافلة مرتبطة بصلاة العصر. وأما سائر الصلوات النوافل التي لها سبب كما سيأتي فهذه تشرع في أي وقت. قال أخبرنا سفيان عن ابن قيس عن محمد بن يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن جده قيس. ابن قيس هذا هو سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري أخو يحيى بن سعيد، وهو صدوق سيء الحفظ. عن محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم بن حارث بن خالد التيمي هو ثقة. عن جده قيس، قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري جد يحيى بن سعيد صحابي من أهل المدينة رضي الله عنه. محمد بن إبراهيم التيمي وهو تيمي، ويحيى بن سعيد ابن قيس التيم الأنصاري وهو جد ابن قيس، وهو جد سعد بن سعيد ابن قيس ابن عمرو عن جده قيس، قيس ابن عمرو الصحابي رضي الله عنه. قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح، يعني قيس ابن عمرو بن سهل الأنصاري جد يحيى بن سعيد بن قيس وجد عبد ربه بن سعيد بن قيس وجد سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري. والحديث طيب، رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الفجر فسكت عن طيب رآني وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح فقال ما هاتان يا قيس، يعني ما هاتان الركعتان، وأنه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقلت إني لم أكن صليت ركعتي الفجر، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم أكن صليت نافلة الفجر التي هي قبل الفريضة. هذا الإسناد لين والحديث حسن. رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد، سعد بن سعيد سيء الحفظ كما تقدم، عن سعد بن سعيد يعني عن محمد بن إبراهيم إلى آخره، بلفظ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين فقال صلاة الصبح ركعتان، يعني ما هاتان الركعتان وصلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضا أبو داود عن حامد بن يحيى البلخي قال قال سفيان كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد، سعد بن سعيد بن قيس. قال أبو داود وروى عبد ربه بن سعيد ويحيى بن سعيد كلاهما هذا الحديث مرسلا أن جدهما زيدا، يعني عبد ربه بن سعيد بن قيس ويحيى بن سعيد بن قيس كلاهما عن جدهما أن جدهم زيدا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزيادة، بهذه القصة. زيد هذا خطأ، وصح أن جدهم قيس. وراه الترمذي عن محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد وهو الدراردي عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس به نحوه. قال أبو عيسى حديث محمد بن إبراهيم لا نعرف مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. وقال سفيان بن عيينة سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث، وإنما يروى هذا الحديث مرسلا. وقال وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس، انتهى. رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد وكذا أحمد. فالراجح من هذه الطريق أنها مرسلة، لأنه ما وصلها سوى سعد بن سعيد وسائل الحفظ كما تقدم، وأرسلها يحيى ابن سعيد وأخوه عبد ربه، ويحيى ثقة وعبد ربه نحوه. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليق على سنن الترمذي: والحديث طريق آخر، رواه الحاكم والبيهقي من طريق الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده نحوه. وقال الحاكم: قيس بن قهد، وبعضهم يقول فهد، الأنصار صحابي، والطريق إليه صحيح على شرطهما، وفقه الذهبي على تصحيح. قلت: وراه ابن خزيمة أيضا. قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ونصر بن مرزوق بخبر غريب غريب، قال حدثنا أسد بن موسى به كما عند الحاكم والبيهقي، يعني عن الليث عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده كما عند الحج. وقال الشيخ شاكر رحمه الله: ثم طرق الحديث كلها يؤيد بعضها بعضا، ويكون الحديث صحيحا لا شبهة فيه، انتهى. قلت: سعيد بن قيس بن عمرو والد يحيى لم يروى عنه سوى ولديه يحيى بن سعيد وسعد بن سعيد، وذكره ابن حبان في ثقات، فحديثه يصلح أن يكون شاهدا للمرسل، فبمجموعه ما يكون الحديث حسنا. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الرجل الذي كان يصلي بعد صلاة الصبح صلاة ذات سبب، وهي سنة الصبح المؤكدة التي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها سفرا ولا حضرا، فأخبره الصحابي أنه يصلي ركعتين اللتين كانتا قبل الفجر، فسكت عنه النبي، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار له، فهذه سنة، وأن من فاتته سنة الفجر فدخل والإمام يصلي الفريضة فيصلي معه الفريضة ثم يقضي النافلة أو الراتبة بعد ذلك. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير المكي عن عبد الله بن باباه أو بابيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا الحديث صحيح، وهذا الإسناد حسن. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق مدلس، وقد صرح بالسماع عند النسائي وعند أحمد، وتابعه ابن جريج وهو ثقة ربما دلس، وعبد الله بن بابيه المكي ثقة. والحديث رواه أبو داود عن أبي طاهر بن السرح والفضل بن يعقوب عن سفيان به، عن أبي الزبير عن عبد الله. ورواه الترمذي عن أبي عمار بن حريث وعلي بن خشرم عن سفيان به نحوه، وقال حسن صحيح. وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن ابن بابيه أيضا. نعم، وهذه رواية أحمد. وراه النسائي عن محمد بن منصور عن ابن عيينة، وفيها صرح أبو الزبير بالسماع من عبد الله بن بابيه. وراه ابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن سفيان، وكذا أحمد في مواضع. وراه في موضع عن محمد بن عبيد قال حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح، وهذا الإسناد حسن ليس فيه إلا عن عنة بن الجراء بن أبي نجيح، وبمجموع الطريقين طريق أبي الزبير وابن أبي نجيح والمرسل الآتي عند الشافعي يصح الحديث وفيه أن الصلاة ذات السبب تصلى في أي ساعة شاء المصلي، فمن كان يطوف وفرغ من طوافه فيصلي ركعتي الطواف في أي ساعة صباحا أو مساء، بعد الفجر، بعد العصر، بعد الظهر، في أي وقت أو في أي ساعة شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد مناف: لا تمنعوا أحدا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء المصلي، يعني من ليل أو نهار. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح ابن عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس. وهذا إسناد صحيح عن ابن عمر، وهذا فقه الصحابي رضي الله عنه، أن الصلاة ذات السبب تصلى في أي وقت، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أنه يختار أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أي ساعة. وأما النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الظهر، أو نهانا عن أو ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء، هذا بالنسبة للصلوات التي لا سبب لها، أو النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع، هذا أيضا نهي عن الصلاة المطلقة، يعني ليس لأحد أن يصلي صلاة يريد أن يتقرب به الله في تلك الساعات، وإنما دخل المسجد في ذلك الوقت، تحية المسجد مشروعة سببية، توضأ في ذلك الوقت يصلي، أراد أن يستخير أو يصلي صلاة الاستخارة في أمر عاجل له أن يصلي ركعتين في هذا الوقت، فأتته نافلة أو راتبة مؤكدة يقضيها ويصليها في ذلك الوقت. قال: أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أو المثل معناه لا يخالفه، وزاد عطاء: يا بني عبد المطلب، أو يا بني هاشم، أو يا بني عبد مناف. وهذا إسناد مرسل كما تقدم، والحديث صحيح كما تقدم سابقا. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.